أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا إلى قوله سبحانه وتعالى من قائل في سورة الأحزاب، نعم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا ختام آية أيها الإخوة، الآية 33 من سورة الأحزاب، هذا ختامها، هذا ثلثها الأخير، هذه ليست آية بحيالها. إنما يريد الله، هذه آية التطهير في الحقيقة، آية التطهير أوسع من هذا الثلث الأخير، هذا هو جزءها الأخير. مهم أن نعتبر هذا، مهم أن نأخذ هذا في الاعتبار، أن هذا ليس آية بحيالها، وإنما هي جزء من آية. وقع هذا الجزء أيها الإخوة من هذه الآية الكريمة موقع البيان التعليلي، كأنه استئناف أيها الإخوة بياني جاء به لتعليل الأوامر والنواهي المتقدمة، جاء به لتعليل الأوامر والنواهي المتقدمة. فقال تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب. طبعا لابد أن نقف عند اللام هنا. ما هذه اللام؟ هذه لام التعليل؟ صعب، بعضهم قال بأنها لام التعليل، هذا ضعيف، هذه ليست لام التعليل، هذه لام جر، هذه لام جارة، يؤتى بها أيها الإخوة في مثل هذا الموضع للتأكيد، لتأكيد الإرادة ولتأكيد الأمر، ولذلك يؤتى بها أيها الإخوة في مورد الإرادة ومورد الأمر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله، يريد الله ليبين لكم، أمرته ليعمل كذا، ليست لام التعليل هنا، مستحيل أمرته ليعمل، لأن عمله ليس معلولا للأمر أبدا. أمرته ليعمل كذا كذا كذا. إذن هذه لام جارة أيها الإخوة، يؤتى بها للتأكيد. أما النصب فالفعل ينتصب بعدها بأن مضمر وجوبا، يعني لأن يذهب، يريد الله لأن يذهب، يعني يريد الله إذهابا، يريد الله إذهابا. إذن هي تنصب بأن مضمر وجوبا، لذلك يسميها بعض القراء، بعض علماء القراءات، وهم أيضا علماء في النحو، مش قراء يعني بس هيك قراء أصوات، لها قراء علماء يعرفون الإعراب والصرف والنحو وهذه الأشياء، يسميها بعض القراء العلماء أيها الإخوة، يسمونها لام أن، لام أن. لماذا؟ لأنها لا تنصب وحدها، وإنما تنصب بأن، يؤتى بها للتأكيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، والرجس أيها الإخوة هو القذر، الوسخ والقذر، وهو أيضا الخطيئة، استعير القذر للخطيئة، استعير القذر للمعصية، ووجه الاستعارة واضح، كما استعير بالإزاء أو في القبال الطهارة عكس الرجس. لماذا؟ للتقوى. الطهارة استعيرت للتنقي والتوقي عن المعصية، للتنقي والتوقي عن المعصية. استعير الرجس للخطيئة والمعصية، واستعير الطهر للتقوى أيها الإخوة. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. انتصبت أهل على ماذا؟ ليه أهل؟ انتصبت أيها الإخوة على النداء، كأنه يناديهم يا أهل البيت، يقول الله تعالى يا أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو هي منصوبة على المدح أي على المدح، وبعضهم قال منصوبة على الاختصاص، لا نستروح لي، ضعيف أن يقال منصوبة على الاختصاص ضعيفة. لماذا؟ لأن الاختصاص أكثر ما يأتي مع المتكلم ولا يأتي مع المخاطب، الاختصاص لا يأتي مع المخاطب. نعم، كما نقول مثلا نحن المسلمين الأمة التي كذا كذا، أنت لا تريد مبتدأ وخبر، وإلا قلت نحن المسلمون خلاص، تريد أن تخبر مثلا جوابا عمن يسألك من أنتم، فتقول نحن المسلمون لكن نحن المسلمين وبعدين مالنا نحن المسلمين علينا أن نفعل كذا كذا، لا تقول نحن المسلمون علينا أن نفعل كذا، هذا خطأ، لابد أن تقول نحن المسلمين وعلينا أن نفعل كذا وكذا وكذا، هذه منصوبة على ماذا؟ على الاختصاص. تستطيع أن تقول نحن علينا أن نفعل كذا كذا، لكن تريد أن تقول نحن أخص المسلمين، نحن أخص المسلمين، أو نحن العلماء، نحن المثقفين علينا أن نستمسك بكذا كذا. هذا اسمه النصب على ماذا؟ النصب على الاختصاص، أكثر ما يكون مع المتكلم، لا يكون إيه؟ مع المخاطب إلا نادرا جدا، قد يأتي. ولذلك نحن إيه؟ لا نستروح إلى إيه؟ وجه من أعربها أنها منصوبة على الاختصاص. أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآن هذه الآية كما ألمعت أمس في آخر الدرس فيها مبحث طويل، بل فيها معترك أنظار. هذه الآية تشكل معترك أنظار للعلماء والمفسرين والمتكلمين، خاصة من أهل السنة بإزاء الشيعة الإمامية والزيدية أيضا، وخاصة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية قالوا هذه الآية نص على تطهير أهل البيت، أي على عصمتهم، نص في عصمة أئمة أهل البيت، فاطمة وعلي وذريتهما الحسن والحسين، ثم أبناء الحسين خاصة عند الاثنى عشرية. عند الزيدية لا يفرقون بين أولاد فاطمة، الزيدية لا يفرقون بين أولاد الحسن وأولاد الحسين، لا يفرقون. الاثنى عشرية من اثنى عشرة، الاثنى عشرية يفرقون، يسردون الإمامة بعد ذلك في أولاد الحسين دون الحسن أبي محمد عليهم السلام أجمعين. نعم، يقولون هذه نص في عصمتهم، وتشير أيضا إلى إمامتهم، وتشير أيضا إلى إمامتهم. نحن نختلف معهم. أعتقد أنا قبل سنتين أو ثلاث سنوات عقدت خطبة جمعية عن هذه الآية بالذات، وأثبت بالطريقة التي أرتضيها وأدين الله تبارك وتعالى بها، ولله الحمد. يعني من يريد أن ينصف وأن يعدل في وأن ينصف معي أنا لا أبتغي إن شاء الله تعالى إلا الحق، لا يهمني يغضب الشيعي ويغضب السني، لا يهمني هذا، ولا يهمني أبدا، لا بالأمس ولا باليوم إن شاء الله، ولا غدا إن شاء الله حتى ألقى الله. أنا لا أبتغي لا رضا شيعي ولا رضا سني، أريد الحق الذي أتعبد الله تبارك وتعالى به بدليله، والذي يخالف يأتي يناقش. أنا دائما أقول هذا، الذي يخالفني عليه أن يناقشني، وأما التشيع من بعيد وإطلاق الشائعات والكلام الفارغ هذا يحسنه كل أحد، يحسنه كل إيه؟ كل أحد، كل حالية وعاطلة، كل حالية وعاطلة. طبعا الآن هذا الموقف طبعا لن يرضي إخواننا الشيعة، وسيقولون هذا الرجل أعضل بنا، لا نعرف كيف نصنفه، من الصعب أن تصنف مثلي في الحقيقة. لا تستطيع أن تقول هذا السني على طريقتنا تماما، لست كذلك. لأن السني على طريقتك تماما لابد أن يتولى معاوية، أنا لا أتولاه، هذا ليس شيعيا على طريقتنا ولا طريقة الزيدي ولا غيرهم، لأن الشيعة على طريقتهم لابد أن يتبرأ من الصحابة، وأنا أتوسع الله بحبهم وقربهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا بد أن يقول بالإمامة وبالوصية لعلي، وأنا لا أدين الله بهذا، لأنني لست مقتنعا به، ما من دليل عليه، ما من دليل عليه، والله لو قام عليه الدليل لصدعت به حتى وإن جلسني ذلك في بيتي. علينا أن نفهم هذا وأن نكون واضحين، والعلم ليس فيه تدسس. أنا لا أؤمن بشيء تؤمن به وتفقهه وتستدعي عليه ثم تدسه، ما في العلم هكذا. كل ما وقر في قلبك عليك أن ترمي به إلى الناس، ومن خالف عليه أن يأتي فيناقش إن كان من أهل العلم ومن أهل المحاجة ومن أهل النظر، وإلا فليلتزم فليلتزم حده، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. العلم ما في لعب، هذا دين، العلم دين أيها الإخوة، له عصبية وله مذهبية ولا طائفية، العلم حجة، العلم دليل أيها الإخوة، هكذا دين ندين الله تبارك وتعالى به. للأسف إخواننا الشيعة نعم أخرجوا أزواج النبي أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عنهن جمعوات من هذه الآية، وهذه الطريقة لا نرتضيها بتة، وقد وصفتها في الخطبة قبل يعني بضع سنين بأنها طريقة الذين اتخذوا القرآن عضيين، وليسوا الشيعة حتى السنة يفعلون هذا، والإباضية والمعتزلة والفلاسفة. للأسف الطريقة الصحيحة في تفسير كتاب الله أن يقرأ في إجماله، في شموليته، في سياقيته، وقلت أيامها لابد أن تفهم الآية في سياقها، والسياق ضمن السورة، والسورة ضمن القرآن كله، هكذا. يعني إذا أردت أن تفهم أي كلمة عليك أن تتبع مواردها في كتاب الله، كل مواردها تستطيع أن تعود بنظرية دقيقة، تستطيع أن تعود بنظرية دقيقة، وأنا أرتضي هذه الطريقة، وسبحان الله تفلح معي، يعني it works يعني كما يقولون، تشتغل جيدا جيدا، وتنتهي إلى آراء من أقوى ما يكون، من الصعب أن تنقض عليك، من الصعب أن تهدم عليك. يعني حين يأتي الشيعة مثلا يزعمون هنا أن أهل البيت لا يدخل فيها أمهات المؤمنين، سوف نرى أيها الإخوة مقدار حظهم وسعادتهم بالدليل، صعب جدا. لماذا؟ السياق كله في أمهات المؤمنين، السياق كله. يعني اقرأ السورة، نحن نفسر فيها يعني أكثر من ثلاث ليالي، الحديث كله مع أمهات المؤمنين، أليس كذلك؟ من قوله، من لدن قوله يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى هذه الآية وما ولاها والتي حتى إيه ولتها فيها نوع من إيه من الإشارة إن المسلمين والمسلمات وسبب نزولها هو أي نوع من الاعتراض من أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضها، فهي مباركة لأنها سبب نزول آية إن المسلمين والمسلمات كما سيأتيكم ربما إيه ليلة غد إن شاء الله تعالى. فالسياق كله في أمهات المؤمنين بعيد من طريقة القرآن أيها الإخوة، بعيد من نهجه وطرزه أنه يأتي يقحم شطرا أو ثلثا في آخر آية مبتوت الصلة بما قبله وبما بعده. مش معقول، هذه ليست طريقة في التعبير، ولكن احتجوا بأشياء دلسوا بها على العامة. إخواننا الشيعة احتجوا بأشياء دلسوا بها على العامة وعلى من ليس له قدم في العلم راسخة. فمثلا قالوا انتبهوا القرآن كان يقول لستن يضاعف لها من يقلت من كن تعمل نؤتها لستن مرة أخرى اتقيتن تخضعن في بيوتكن قرن في بيوتكن تبرجن الأقمنا آتينا أطعنا. وبعدين قال إنما يريد الله ليذهب عنكن، لم يقل هذا، وإنما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم، فخاطب الذكور دون الإناث. لذلك نقول هكذا يقول الشاعر الإمامية لذلك قلنا هذه نزلت في أهل البيت في ذرية علي وذريته فاطمة وعلي وذريتهما وأكثر هؤلاء من الذكور، الأئمة من الذكور، لذلك غلب الذكور. هذه ليست في أزواج النبي، السياق كسر هنا. عجيب، كيف؟ إيش هالطريقة هذه في الإيه؟ في الاستنباط طريقة غير مرضية في نظري، متهفتة جدا. لماذا؟ سنقرأ كتاب الله كما قلت لكم، أنا أحتكم إلى منهجي السياقي في كتاب الله تبارك وتعالى، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم، لم يقل لعلي آتيكي، لعلي آتيكن، وهي طبعا إيه زوجة إيه واحدة صفورة عليه السلام، صحيح؟ لماذا قال لعلي آتيكم؟ واضح بالإجماع، إجماع أهل الكتاب وإجماع مفسري أهل السنة والجماعة أو الشيعة كمان، حتى الشيعة، أنه لم يكن مع موسى إلا إيه؟ إلا زوجته، قيل كان معه خادم، لكن الخطاب لأهله ليس لخادمه، ليس لخادمه، هذا خادم يشترى ويباع ليس من الأهل، ليس من الأهل لعلي آتيكم آتيكم منها بخبر أو شهاب قبس أو جدة من النار لعلكم تصطلون، لم يقل لعلك تصطلين، لعلكن تصطلين، لعلكم تصطلون، يخاطب مخاطب الذكور، صحيح؟ طيب في سورة هود سلام عليكم أهل البيت عليكم إيه سلام عليكم؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. المخاطبة بالإجماع كانت سارة عليه السلام، سارة زوج إبراهيم عليه السلام، الملائكة خاطبتها بقولها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. عليكم، لماذا لم يقل عليكن؟ ولم الصحيح، وإنما قال إيه؟ تعرفوا لماذا؟ يعرف هذا، أنا أعرف هذا وأنا طفل صغير، أعرف هذا وأنا في آخر الابتدائية، والله كنت أدرسه في المسجد بفضل الله عز وجل، يعرف هذا كل من شدى حروفا في العربية، كل من شدى حروفا. الإتباع هنا والنظر والتلمح لللفظ دون المعنى، لللفظ دون المصداق، لأن لفظ الأهل يعامل هذه المعاملة. إذا استخدمت لفظ الأهل، أنا بالأمس أكتب إلى عميدة كلية وأقول لها السلام عليكم، أريد أن أحترمها، ليس في العربية السلام عليكن ورحمة الله من باب احترام إيه السيدة، لا تقول هذا، تقول إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا كتبت أرسلته، عفوا مش بالأمس، اليوم وبعدين إيه فضيلة عميد كذا كذا كذا كذا قد سرني اللقاء بكم، هكذا خاطبتها جماعة الذكور، هكذا تحتر المرأة إذا أردت إيش أنت، لا تقول اللقاء بكن، ما في الكلام هذا، هذا يضحك عليك إيه المتعلمين، وغير لائق أن تقول اللقاء بك والتقيت بك، من غير لائق، لابد إيه أن تعظم تخاطب بالجلالة فتقول بكم. انتبهوا، الذي لا يعرف هذا يعرف هذا. هل على كل حال إذا ذكر اللفظ أيها الإخوة فالتلمح يكون اللفظ، فنحن نعامل الآن إيه؟ لفظ ماذا؟ الأهل، أهل البيت، فيعامل معاملة المذكر فقط. هذه ليست حجة، لا أدري كيف يقول بها أئمة التفسير من إخواننا الشيعة، هذا كلام تمسك بأهداب واهية، تمسك بأهداب واهية، السياق كله. لذلك قال ابن عباس نزلت في نسائه خاصة، ابن عباس وهو ابن عم علي عليه السلام، صحيح؟ وهو من أهل البيت، يعني يهمه أن تكون هذه نزلة فيه، لأنه في حديث زيد بن أرقم الذي يروي عنه حسين بن سبرة التابعي الجليل والذي أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما، الحديث صحيح. والآن نأتي على ذكره. قال له من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قالوا نساؤه من أهل بيته، لكن أهل بيتي، هذا إيه؟ تفسير، هذا ليس مرفوعا، هذا موقوف على إيه؟ على زيد بن أرقم. لكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال له ومن حرم الصدقة بعده؟ قال له آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال له كلهم حرم الصدقة بعده؟ قال له نعم. إذن من مصلحة، أيها الإخوة، إذن المسألة بالمصلحة وبالغرض وبالهوى، من مصلحة ابن عباس أن يقول إيه؟ نزلت في كل أهل البيت ونحن منهم. كان يؤكد، يقول نزلت في نسائه خاصة. السياق يقول هذا يا أخي، لا نستطيع أن نتحاشى السياق، السياق كله في نساء النبي. السياق يقول نزل إيه؟ هذا القول فيهن. وكان مولاه عكرمة البربري، عكرمة الذي تحماه مسلم وأخرجه البخاري، هذا اختلاف. عكرمة كان يمشي في الأسواق ويصيح يتلو هذه الآية ويقول نزلت في نساء النبي، نزلت في أزواجه. وكان صح عنه أنه كان يقول من شاء باهلته، يعني الدعاء باللعن، نأتي إلى مسجد إلى محراب نتظهر ونصلي وندعو بالمباهلة. شو يعني إيه؟ يعني أن تكون بهلة الله عليه. إيش البهلة؟ اللعنة، يعني البعيد يلعن، الكذاب فينا المخطئ يلعن. من شاء باهلته أنها في أزواج النبي، كان يقول أنا أستطيع أن أبالغ في هذا، واضح أنها في أزواج النبي، واضح أنها في أزواج النبي. للأسف إخوان الشيعة الإمامية أخرجوا أزواج النبي جملة، قالوا لا. طبعا للأسف صح عن زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه قال أيضا لا، يعني نساؤه لسنا من إيه؟ أهل بيته، إنما أهل بيته، يعني في رواية في صحيح مسلم، في رواية نساؤه من أهل بيته قال، ولكن أهل بيته إلى آخره كما تلوت عليكم. في رواية أخرى في صحيح مسلم لا، يعني لسنا من أهل بيته وإنما أهل بيته الذين حرموا الصدقة. قال له ألا ترى أن المرأة تعيش مع زوجها العصر، يعني المدة المديدة 50 سنة، ثم يطلقها فتعود إلى أهلها، فكيف تكون من أهل بيته؟ هذا تفسير من الصحابة الجليل لا نرتضي، مش هذا صحابي؟ لا نرتضي تفسيره، وهو تفسير خاطئ 100%. شو معناها صحابي؟ يعني إيه معصوم؟ معصوم إيه؟ صحابة بقول بغلط وبصيب عادي رضوان الله عليه، وهو إيه؟ صحابي جليل. لماذا؟ لأن القرآن سمى الزوجة أهلا. يا أخي كيف تخرجه أنت يا زيد ابن أرقم من إيه؟ من الأهلية. القرآن سماها أهلا، القرآن يقول لما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، صحيح؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه لم يكن إلا سارة. النبي في حديث الإفك وهو عندنا وعند الشيعة، أيها الناس من عذيري، من يعذرني من رجل بلغ أذاه أهل بيتي ولا أعلم في أهل بيتي، عن الصديق رضي الله عليها، إلا خيرا. ماذا سماها؟ الأحاديث متواترة في تسمية أزواجه أهل بيت، أهل بيتي، متواترة. دخل على أهله، يسلم على أهله، يسأل أهله، تقرى حجر أهله، حديث متواترة. تقرى يعني واحد واحد، حجرة حجرة، واحدة واحدة، تقرى حجر أهله، موجود هذا، هذا في العربية وفي القرآن وفي السنة. إذن لا يسوق للصحابة الجليل زيد بن أرقم أيها الإخوة فيما صح عنه أن ينفي أن تكون المرأة إيش؟ من أهل البيت. كيف إيش من أهل البيت يا أخي؟ بالعكس، أنا أقول لكم أصل أهل البيت الزوجة بدليل الوضع. هذا اللفظ وضع على أي معنى؟ واحفظوا هذا، لا تقول وضع لي، الفصيح الفصيح وضع على، يقولون وضع اللفظ على معنى كذا وليس لمعنى كذا. هذا اللفظ وضع على أي معنى؟ على معنى الزوجة، بدليل قولهم أهل بها. ما معنى أهل بها؟ دخل بها. يعني كلمة الأهل أصلا مأخوذة من إيه؟ من الإهلال. إيش الإهلال؟ الدخول بالمرأة، تتزوجها، تعقد عليها وتبني بها، تهل بها. يقول لك أهل بها في شوال من السنة الأولى. إيه أهل بها؟ يعني دخل بها، فهي أهله، يعني سميت أهلا لأنه أهل بها. شفتوا؟ فكيف تقول للزوجة مش أهل يا أخي؟ أي في أي لغة هذا وفي أي نص؟ لا نرتضي هذه الطريقة. الله يحب إيه؟ القسطاس. الله يحب العدل، هذا دين على إخواننا الشيعة كما علينا نحن السنة وعلى الإباضية وعلى الكل وعلى الزيدية. علينا أن نستقري أيها الإخوة أدلة الحق وأن نصدع بالحق. لا يمنعنا لا استكبار ولا مصلحة ولا غرض ولا مرض ولا هوى ولا طائفة ولا مذهب، والله العظيم أنا أقول دائما هذا، على الأقل من أحب إيه يعني أن يأخذ بهذا يأخذ به، والله العظيم والله العظيم يوم القيامة لن تحاسبوا على أسمائكم ولا على مذاهبكم ولا على عنواناتكم، والله الذي لا إله إلا هو لن ينجي أحدا من أن يقول يا رب أنا السني، فيقول له لك أبواب الجنة مفتح، كلام فارغ. أنا الإخواني، أنا التحريري، أنا الصوفي، أنا الأشعري، المتريدي، الوهابي، أنا الإثنى عشري من أهل البيت، أنا الزيدي، أنا من أهل بيت محمد، والله العظيم لن ينجيه هذا وحده بحيالي، قسما بالله لن ينجيك إلا اعتقاد سليم وعمل صادق صح صحيح بنية بنية وإخلاص. انتبه، للأسف الشيعة يعلمون أتباعهم كالسنة أنه بس أنت عليك تنتمي إلى مذهب الطائف هذا، وعون الله انتهيت أنت مغفور لك يوم القيامة، تدخل الجنة من أوسع الأبواب. كلام فارغ هذا، هكذا يفرغ الدين من مضامينه من مشمولاته الحقيقية، يصبح الدين أساطير وخرافات وكلام فارغ ويصبح عامل تفرقة. اطلبوا الحق للحق لا إله إلا هو، والحق ثقيل، الحق مر، انتبهوا. وعارفين أخف شيء على مين؟ على من يريده، أخف شيء ولا يهمه، ما يهمه، كما قلت لكم من يرضى من يغضب من يعطي من يحرم ولا يهمه، ويكون سعيدا مصطلحا مع نفسه أنني أرضى بالحق بدليلي وخلاص، أنام مرتاح، أموت غدا مرتاح إن شاء الله تعالى، لأنني ما استنكفت عن الحق ولا لحظة. لا أتحدث عن نفسي، أتحدث عن صاحب الحق الذي يطلب الحق. اللهم اجعلنا من المهتدين بهديهم، اللهم آمين. طيب الآن في مشكلة عاد، الشيعة الاثنى عشرية لا يكتفون بهذا، يقولون طيب هذه ضربة وجيعة سددتها لنا، لكن أين أنت من الأحاديث؟ الأحاديث الصحيحة ثبت عندكم قبل أن يثبت عندنا، ثبت عندكم معاشر أهل السنة والجماعة. طبعا هنا شوفها مثل ماذا؟ مثل حديث الكساء، حديث العباء، أهل الكساء وأهل العباء، ثبت من غير طريق قيل وعن غير صحابي، سبحان الله، عن أكثر من صحابي، لا أريد أن أتقصر أن تقرأ حديث، حديث معروف أن الرسول دعا بعلي وبفاطمة والحسنين عليهم السلام أجمعين، أهل البيت عليهم السلام دائما. طيب فوضع عليهم كساءه، في رواية أجلسهم عليه ثم شملهم به، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والحديث في صحيح مسلم، هذا كلام حديث صحيح. بعض المعاصرين حاول أن يضعفه، عالم مغربي وفكره، مش حتى عالم في الحديث، لكن يعني بحاول تعلم، درس هذا الحديث لسنة كاملة وعنده بحث مثير، بحث مثير جدا جدا، سنة كاملة استقرأ فيها كل طرق هذا الحديث، وخرج معه الحديث ضعيفا، وهو ليس هو سني لكن ليس سنيا متعصبا، وملعون عند بعض الناس ويكرهونه لأنه ضعف حديث كثيرة يعني في البخاري ومسلم بطريقة علمية معينة مبتكرة يعني، وعنده أشياء أصاب فيها. هذا الحديث خرج عنده ضعيفا، قال هذا الحديث الكساء لا يصح، مع أنه شبه متواتر عند الشيعة وعند السنة. قال أنا استقريته استقراء دقيقا جدا بطريقة مبتكرة سنة كاملة. شو الدكتور محمد العمراني الحنشي اللي يحب يقرأ البحث تبعه، بحث طويل، كلام مثير لابد أن ينظر فيه، لكن على تسليم صحة الحديث، الحديث في الصحاح عندنا، سنقول حديث صحيح لا يفيد الشيعة، هذا لا يعني لا يفزعنا ولا يفيد الشيعة كثيرا في ماذا؟ في إخراج أمهات المؤمنين من عموم أهل بيته، بل هن الداخلات دخولا أوليا في الأهلية، أول من يدخل في أهل بيت النبي أزواجه، وبعدين عشان ندخل فاطمة عليه السلام وعلي عليه السلام والحسن والحسين وكذا عليهم السلام أجمعين، بدنا دليل، بدنا دليل جديد، إيش رأيكم؟ هذه طريقة القرآن واللغة العربية الدقيقة. كيف؟ النبي أحب أن يوضح هذه المسألة، فأتى بهم ودعا بهذا الدعاء لكي يثبت للناس أنهم داخلون في أهل بيت، هؤلاء أيضا من أهل بيتي. ماذا فهم الشيعة؟ لا، هؤلاء فقط هم أهل بيتي، بالله يا لله للحق، يا لله للحق. أين قال النبي هذا؟ قال لك ما هو قال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم فأذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أين صيغة الحصر هنا؟ أنا أسأل بالله كل من قرأ النحو والبيان وعرف العربية، أين القصر هنا؟ طب بلاش يا سيدي، سيبونا من الحديث هذا. قال هؤلاء ضيفي فلا تخزون، ولا مش صحيح؟ طيب هؤلاء ضيفي، بالله ألم ينزل ضيفا على على لوط إلا أولئكم النفر؟ ما معنى هؤلاء ضيفي؟ في ضيافتي، ولا يعني بحال أنه لا ضيف عليه إلا هم. هل تفهمون هذا؟ لوط قبل هيك ضيوف كثير أجو وبعد هيك حيجو، ولا صحيح؟ أنت حين تقول الآن تقول هؤلاء ضيفي، هل معناها لا ضيف لي إلا هم؟ أبدا، ما في أي صيغة حصر ولا قصر، كأنهم فهموا أرادوا أن يقولوا النبي ما لم يقل، قالوا النبي قال هؤلاء وحدهم، ما قال أبدا ولا ثبت عنه في أي لفظ أنه قال هؤلاء وحدهم، هؤلاء فحسب، هؤلاء فقط أهل بيتي، لم يقل هذا، قال هؤلاء أهل بيتي. صحيح، هم أهل بيته عليهم السلام أجمعين، ونساؤه أول أهل بيته، ما في كلام. قالوا لا، طيب هذه أنت يعني أفلتت منها، طبعا ما في، قوية الأمور، واضحة بفضل الله عز وجل. ولكن أين أنت من قول أم سلمة راوية الحديث؟ قالت يا رسول الله وأنا، طب أنا من أهل بيتك؟ قال مكانك وأنت على خير، خليك مكانك، كانت عند الباب هي، وأنت على خير. قالوا ها، إذن النبي هو الذي أخرج أزواجه، أي رفض أن يجعل أم سلمة من أهل بيتي. نقول لهم هذا إيه؟ يعني من الفري، هذا كلام غير صحيح بالمطلق على رسول الله. الرسول ما أخرجها، كيف يخرج من أدخلها الله؟ كيف يخرج من أدخلها الله وأدخلها القرآن والعرف والتقاليد والعادة معتاد الناس؟ مستحيل. وإنما سر المسألة، انتبهوا، تجدونه في فرق من الفروق العبقرية، عبقرية الدقاقة والدقيقة التي جادت بها قريحة الإمام شهاب الدين القرافي رحمة الله تعالى عليه، العلامة المالكي الكبير تلميذ العز بن عبد السلام، وهو من نسيج أستاذي وإمامي. الإمام القرافي عنده كتاب اسمه الفروق، معروف معروف، يعرفه كل دارس أصول الفقه والقواعد. عنده قاعدة أيها الإخوة فرق فيها بين الدعاء المأذون به والدعاء الممنوع منه، في أدعية بتكون أحيانا قلة أدب منافية للأدب مع الله. فقال الإمام القرافي، شوف الذكاء، هو ما كانش من أخشى شيعة ولا على باله الشيعة، تكلم بشكل عام قاعدة هذه، مما ينافي آداب الدعاء أن تدعو بتحصيل ما هو حاصل، ما بينفع، هذا قلة أدب، كأنك أنت غير ملاحظ للنعمة، كأنك غير ملاحظ للنعمة، ما بينفع. نفترض إنسان مثلا عنده إيه، يعني عنده أولاد ذكور 5-6، يقول اللهم إيه ارزقني الذكور، ولا يريد الازدياد، يقول يعني اجعل لي ذكورا. طب وهذول ايش بيسووا قاعدين هذول؟ انت اهبل؟ ارزقني الذكور، ما عندك ذكور. انسان عنده سياره جميله ومركب هنيء، اللهم ارزقني المركب الهنيء، واللي عندك بيسوي هذا حبيبي في الكراج، انت اهبل؟ ممنوع هذا. اذا طلبت المزيد شيء ثاني، اما ان تطلب تحصيل حاصل هذا ينافي الادب مع الله، لانه في قطع النظر عن ايه، عن اعتبار ايش النعمه، كان النعمه غير موجوده، موجوده. فالان نساء النبي دخلنا في أهلي أو لم يدخل؟ دخلنا، وهن يعلمن هذا، وهن سبب نزول الآية. سبب، هذه آية واحدة كما قلت لكم، هذه مش ليست آيتين، بل آية واحدة متصلة على نسق واحد أيها الإخوة. وفكينا مسألة إيه لكم ولكم هذا الذكور، هذا كلام فارغ، هذا ما في. فآية واحدة من قواعد التفسير إخواني وأخواتي، أن سبب النزول داخل قطعا، إما وحده وإما مع غيره على الصحيح. يعني سبب نزول الآية هذه مين؟ نساء النبي. يدخلن فيها أو لا يدخلن؟ يعني سبب النزول داخل في النازل، داخل ولا مش داخل؟ داخل، من القواعد المتفق عليها. لكن اختلفوا، هل سبب النزول يدخل بحياله برأسه أو يدخل مع غيره؟ الصحيح يدخل مع غيره. يعني هنا مثلا دخل إيه؟ النسوة، صحيح نساء إيه؟ رسول الله. ودخل معهن مين؟ قال مثلا علي عليه السلام، وشوف مثلين لسه في تفسير زاد الأرقم، وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، إذن يصح إيه أن يدخل غيرهن بالدليل، بيشوف ما في مشكلة. هذه قاعدة، هذه إيه؟ قاعدة. ولذلك أيها الإخوة، النبي تأدبا منه، ولأنه يعلم أن نساءه من عند آخرهن، خاصة بعدما اخترن ماذا؟ الله ورسوله والدار الآخرة، وجعل الله بيوتاتهن رضوان الله عليهن مهابط الوحي ومختلف إيه؟ ضيفان الملائكة. بعد ذاك أيها الإخوة، علم رسول الله وعلم الكل أنهن إيه؟ أنهن أول الخلق دخولا في أهليته، صحيح؟ لذلك النبي تأدبا في الدعاء مع الله قال لها مكانك، خليك مكانك، وأنت على خير، لأنك إيه؟ من أوائل الداخلات. فلماذا ندعو بتحصيل حاصل؟ لماذا ندعو؟ ولذلك ورد في حديث آخر، انظروا، هذا يغض الشيعة عنه الطرف، ورد في حديث آخر أنه قال لها رضي الله عنها وأرضاها، تعرف ماذا قال لها؟ وأنا يا رسول الله، يعني أنا معهم، أنا من أهل بيتك. قالها أنت من أزواج النبي، شفتم؟ وهو أصرح وأوضح، أنت من أزواج النبي، بتسأل عن شيء حاصل وواقع، أنت من أزواجي، زوجتي، والآية في أزواجي. إذا تعرفون ماذا؟ والله قشعر بدني، لأنه هذا الحق، أقسم بالله قف شعره بدني، وأنا أتكلم بفضل الله عز وجل في بيت الله، لأنه هذا الحق الذي أرضه الله، هذه علامة الرضا من الله إن شاء الله. الآن أتكلم لأدي فجأة شعر بدني وقف كله. هذا الذي أراده الله تبارك وتعالى، وأسأل الله يوجد الحق على لساننا وقلوبنا، وأن يجعلنا من العاملين به تماما. هذا هو يعني كبد الحقيقة، أصبنا كبد الحقيقة. علي عليه السلام وفاطمة وحسان من أهل البيت، وآل عقيل من أهل البيت، وآل جعفر من أهل البيت، وآل عباس من أهل البيت، وأول أهل البيت نساء النبي. ما الذي حصل؟ مبلغ الآية ومحمله، عفوا، مبلغ الحديث، حديث الكساء والعباء وغيره، ومحمله أيها الإخوة، غايته يعني، غايته ومحمله أن النبي بالجعل النبوي جعل أولئكم عليهم السلام من أهل بيته، وأما أمهات المؤمنين فهن مجعولات بالجعل الإلهي. مجعولات بالجعل الإلهي، كيف يا أخي؟ وهن أزواجه في الدنيا والآخرة، هن نساؤه في الدنيا وفي الآخرة، رفيقاته في الجنة، كيف لا يكن؟ والقرآن صريح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا بالحق، ويجعلها تتباشر به وتستبشر به وتطمئن به وإليه، وأن تصدع به، وألا يحرمنا أيها الإخوة من أن نحيا وأن نموت وأن نلقى الله على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.